إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة النساء قال ربنا جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله النطق بالسوء من القول القبيح في إعلان لا خفاء فيه كالقذف والسباب وإعلان المعاصي والجرائم وتفصيل القول فيها من غير حاجة إلى بيانها، لأن إعلان الآثام والمفاسد يسهل ارتكابها ويزيل استنكارها من القلوب. لكن من ظلم فله أن يجهر بالسوء لدفع الظلم عنه، لأن دفع الظلم واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. فللمظلوم أن يجهر بما ارتكب خصمه من مآثم في حقه أمام القاضي، وأن يدعو على ظالمه جهرا، وأن يذكره في مجالسه من غير كذب ولا بهتان. وكان الله سميعا لدعاء المظلوم وما يجهر به، عليما بما في قلبه، فليتق الله ولا يقل إلا الحق. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا من أعمال البر والنفع الإنساني العام للدعوة إليه فإلى الخير تدعون، أو تخفوا الخير فلن تظهروه اتقاء لله ومنعا للرياء وسترا على من تعطون، فنعم ما تفعلون. أو تعفوا عن مظلمة وتتركوا التشهير بالظالم والانتقام منه، فإن الله تعالى لم يزل ذا عفو عن أصحاب المعاصي والآثام مع قدرته على الانتقام. فاعفوا أنتم عمن ظلمكم، واقتدوا بسنة الله عز وجل يعفو عنكم يوم القيامة. فالانتقام من الظالم عدل، والعفو عند المقدرة عليه إحسان وفضل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارى ويريدون أن يفرقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسله، بأن يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم الله إلى خلقه، أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض، ويريدون أن يتخذوا من الإيمان بالله دون الإيمان برسله، أو الإيمان ببعض الرسل دون بعض، أن يتخذوا من ذلك مذهبا يذهبون إليه، وديناً يدينون به، أولئك البعداء عن رحمة الله، المفرقون بين الله ورسله في الإيمان، وهم الكافرون كفرا ثابتا لا شك فيه. وهيأنا للكافرين عذابا يهانون فيه جزاء استكبارهم في الدنيا. وفي هذه الآية دليل واضح على أن العقيدة الإسلامية لا تقبل التفريق في الإيمان بين أركان الإيمان، فالإيمان غير قابل بأركانه للتجزئة والتفريق بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ومن فعل ذلك كان كافرا غير مؤمن. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. والذين صدقوا بوحدانية الله ونبوة جميع أنبيائه وأن جميع ما جاءوا به من عند الله حق وصدق ولم يفرقوا بين أحد من الرسل بل آمنوا بجميعهم إيمانا كاملا، أولئك رفيع المنزلة الموصوفون بالأوصاف السابقة، سوف يؤتيهم الله سبحانه في الجنة أجرهم وثوابهم جزاء إيمانهم بالله وبجميع كتبه ورسله. وكان الله كثير الستر يتجاوز عن سيئاتهم واسع الرحمة بهم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الذين يريدون أن يؤمنوا ببعض الرسل وأن يكفروا ببعض وأن يتخذوا بين ذلك سبيلا، وبين الله جل وعلا أن أولئك هم الكافرون حقا. وذكر الله رب العالمين الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فقال جل وعلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والذين صدقوا بوحدانية الله ونبوة جميع أنبياء وأن جميع ما جاءوا به من عند الله حق وصدق ولم يفرقوا بين أحد من الرسل بل آمنوا بجميعهم إيمانا كاملا، بيّن الله رب العالمين أن أولئك الذين وصفوا بهذه الأوصاف سوف يؤتيهم الله تعالى في الجنة أجرهم وثوابهم. ثم قال جل وعلا يسألك يا رسول الله أحبار اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة حتى يؤمنوا بك، فلا تعجب يا رسول الله، فقد سألوا موسى أعظم من الذي سألوك يا رسول الله، فقالوا أرنا الله عيانا بالبصر، فأخذتهم نار من السماء بسبب ظلمهم وسؤالهم الرؤية في الدنيا. وبعد أن أحياهم الله بعد الصعق ليستوفوا بقية آجالهم اتخذوا العجل الذهبي الذي صاغه لهم السامري إلها، من بعد ما جاءتهم الدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات على صدق موسى، فتجاوزنا عن ذلك الذنب العظيم، ف فلم نستأصل عبدة العجل تفضلا منا وإحسانا، وآتينا موسى حجة واضحة تدل على صدق نبوته. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ورفعنا فوق رؤوسهم الجبل المسمى بالطور تهديدا لهم حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه على العمل بأحكام التوراة. وقلنا لهم والطور يظلهم ادخلوا الباب منحنين خاضعين لله، فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقلنا لهم لا تجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما حرم عليكم من الاصطياد فيه، فاعتدوا وصادوا. وأخذنا منهم عهدا مؤكدا شديدا بأن يعملوا بما أمرهم الله به وأن ينتهوا عما نهاهم الله عنه، فعصوا ونقضوا العهد. فهؤلاء اليهود في ماضيهم لا يتجهون إلى الحق تجاه المؤمن المدعن، ولكن يحملون عليه حمل الملجأ المضطر. فلا تنتظروا أيها المؤمنون أن يستجيبوا لكم، لأن ذلك لم يكن من طبعهم، فهم في ماضيهم لم ينفذوا أحكام التوراة مع أنهم حملوا على العمل بها حملا، وهددوا تهديدا حسيا بأن العذاب واقع بهم لا محال. وفي الآيات الكريمات كثير من الفوائد منه. يجوز للمظلوم أن يتحدث عن ظلمه وظالمه لمن يرجى منه أن يأخذ له حقه، وإن قال ما لا يسر الظالم. وكثير من أهل العلم، وهو الصواب، حدد ذلك بأن يكون عند من يستطيع أن يستوفي له حقه من ظالم، لا أن يكون في المحافل كلها ولا في المجتمعات جميعها، وإنما يتحدث عن ظالمه وظلمه عند من يرجو أن يأخذ له حقه منه. وكل هذا من الحفاظ على نظافة المجتمع المسلم حتى لا يتدنس بأنفال هذه الشائعات، حتى لا تنتشر فيه البذاءات. إن صبر المظلوم على الظلم فهو أولى من جهره بالسوء، وجزاء ذلك المغفرة. ولا يجوز التفريق بين الرسل بالإيمان ببعض دون بعض، بل يجب الإيمان بهم جميعا. وفي الآيات بيان مسالك اليهود في الكفر بالأنبياء بسؤالهم عن أمور تعجيزية ونقضهم المواثيق المأخوذة عليهم من رب العالمين. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فرضناهم من رحمتنا وسخطنا عليهم، وفعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم للعهود وبسبب جحودهم بآيات الله الدالات على صدق أنبيائه وقتلهم الأنبياء بعد قيام الحجة على صحة نبوتهم بغير استحقاق لذلك القتل. فليس لهم عذر في هذا الاعتداء، بل أقدموا عليه مستهينين بمقام النبوة، وهم يعلمون أنهم على باطل. وبسبب قولهم قلوبنا مليئة بالمعارف الدينية التي أنزلت علينا، مغلفة كما تغلف السلع والأمتعة حتى صارت لا متسع فيها لواردات جديدة، فلسنا بحاجة إلى العلوم والمعارف الدينية التي عندك، ولن نقبل شيئا مما تدعوننا إليه يا محمد. وليس الأمر كما يزعمون، بل ختم الله على قلوبهم فحجبها عن العلم بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا بموسى والتوراة، ويكفرون بما سواه من الأنبياء والكتب، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وكذلك لعناهم وطردناهم من رحمتنا وسخطنا عليهم وفعلنا بهم ما فعلنا بسبب إنكارهم قدرة الله على خلق الولد من غير أب، وقولهم على مريم كذبا وباطلا فاحشا، حتى رموها بالزنا مع ظهور المعجزات الدالات على براءتها، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وبسبب ادعائهم الكاذب وقولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم عليه السلام رسول الله وصلبناه، وقولهم هذا يؤذن بمنتهى الجرأة على الباطل وارتكاب أفظع الجرائم، وهم ما وصفوه بأنه رسول الله إلا على سبيل التهكم والاستهزاء به، والحال أنهم ما قتلوه كما زعموا تبجحا بالجريمة، وما صلبوه كما ادعوا وشاع بين الناس، ولكن ألقى الله شبه عيسى على غيره حتى قتل غيره وصلب. وإن اليهود الذين اختلفوا في قتل عيسى لفي تردد وحيرة من قتله، ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول، ما لهم دليل إلا اتباع الظن، وما قتلوه متيقنون أنه هو، فلم يكن علمهم بقتل عيسى علما تاما كاملا، بل كانوا في ذلك شاكين متوهمين، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. إنهم لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه، ولكن الله عز وجل رفعه إليه ببدنه وروحه، وخلصه ممن أراده بسوء، فهو حي في السماء، وسينزل قبيل قيام الساعة، فيقتل الدجال ويكسر الصليب، وكان الله من الأزل إلى الأبد قويا غالبا في اقتداره على من يشاء من عباده، حكيما في إنجاء عيسى عليه السلام وتخليصه من اليهود. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وما من أحد من اليهود والنصارى بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء قبيل الساعة إلا ليؤمنن به عليه السلام إيمانا صحيحا، وذلك بأن يؤمنوا أنه عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم، وهذا الإيمان سيكون قبل موته عليه السلام، لأنه رفع إلى السلام حيا، وسينزل إلى الأرض ليقيم أحكام الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شاهدا على اليهود أنهم كذبوه وطعنوا فيه، وعلى النصارى أنهم اتخذوه ربا وأشركوا به، ويشهد على تصديق من صدقه منهم وآمن به. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فبسبب ظلم اليهود ظلما من بركة الكفر حرمنا عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالا لهم تهذيبا لهم وفطما لنفوسهم عن الشهوات، وبسبب صدهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله الحق وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبسبب أكلهم الربا مستحلين له مع أنهم قد نهوا عنه في الكتب المنزلة على أنبيائهم بسبب عدوانهم على أموال الناس وأكلهم لها بالطرق المحرمة كالرشوة والقمار والغصب والاحتكار والغش وسائر الوجوه المحرمة ظلما وعدوانا، وهو محرم في كل الشرائع. وهيأنا للكافرين من هؤلاء اليهود عذابا أليما في الآخرة دون من آمن منهم فإنهم آمنون من العذاب. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن الثابتون في العلم بأحكام الله من اليهود المتقنون له الذين تعمقوا في دراسة التوراة وعرفوا ما أخبرت به من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بدين موسى عليه السلام يؤمنون بما أنزل إليك يا رسول الله من القرآن وبما أنزل من قبلك من الكتب على الرسل السابقين، مع المسلمين المقيمين الصلاة يصلون صلاتهم ويركعون ركوعهم، والمؤدون الزكاة المفروضة عليهم طيبة بها نفوسهم، والمصدقون بوحدانية الله وبالبعث بعد الموت والحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، أولئك الفضلاء رفيع المنزلة سنؤتيهم في الآخرة يوم الدين أجرا عظيما في جنات النعيم. ومن فوائد الآيات الكريمة طرد اليهود من رحمة الله ولعنهم جزاء لمخالفاتهم وكفرهم وقتلهم الأنبياء. الختم على القلوب سبب لحرمانها من الفهم والعلم. بيان عداوة اليهود لنبي الله عيسى عليه السلام حتى إنهم وصلوا لمرحلة محاولة قتله. تكذيب الله تعالى لدعاء اليهود في تمكنهم من قتل المسيح، وبيان أن المقتول كان رجلا ألقي عليه شبه المسيح. بيان جهل وحيرة النصارى في مسألة الصلب وتعاملهم فيها بالظنون الفاسدة. بيان فضل العلم، فإن من أهل الكتاب من هو متمكن في العلم حتى أدى به تمكنه في العلم للإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك يا رسول الله كما أوحينا إلى نوح، وهو أول نبي بعث بشريعة فهو أول الرسل، وأول نذير على الشرك. وأوحينا إلى النبيين من بعد نوح إلى عهد إبراهيم عليهما السلام، وأوحينا بعد هذه الفترة الزمنية إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم ويعقوب ابن إسحاق وأنبياء الأسباط المنحدرين من أولاد يعقوب الاثني عشر الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل، وعيسى بن مريم وأيوب ويونس وهارون وسليمان بن داود. وآتينا داود صحفا مكتوبة فيها حكم ومواعظ ونصائح ومناجاة لله وتضرع ودعاء وتمجيد وتقديس له تعالى وثناء. ولم يذكر موسى في هذه الآية لأن الله أنزل عليه التوراة جملة واحدة، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فالمقصود بذكر من ذكر من الأنبياء في الآية أنه لم ينزل على واحد منهم كتاب جملة واحدة، فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة قادحا في نبوة هؤلاء الأنبياء، فكذلك لم يكن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما قادحا في نبوته، بل قد أنزل عليه كما أنزل عليهم. واليهود يؤمنون بهؤلاء الأنبياء ويعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكتاب لم ينزل عليه دفعة واحدة كما نزلت التوراة على موسى، فأقام الله تعالى عليهم الحدة بمن يؤمنون به من الأنبياء من أنهم قد نزلت عليهم الصحف والكتب مفرقة مجزأة، وسمى لهم من سماهم في الآية، ثم قال جل وعلا وأرسلنا رسلا إلى أمم قد سميناهم في القرآن، وعرفناك أخبارهم من قبل هذه الآية. وأرسلنا رسلا لم نسمهم لك ولم نعرفك أخبارهم. وخاطب الله موسى مخاطبة من وراء حجاب، وأسمعه كلامه من غير واسطة، فليس الوحي إلى محمد حدثا غريبا ولا سابقة له في تاريخ الناس حتى يستنكره اليهود المعاصرون للرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الأمر المعتاد المتكرر. وهذه حجة دامغة له، لأن كثيرا ممن ذكروا من الأنبياء والرسل ممن يؤمنون بنبوته والوحي إليه، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أرسلت رسلا إلى خلقي مبشرين من أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي، مبشرينهم بالثواب الجزيل في الجنة، ومنذرين من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي بالعذاب الأليم في النار، لئلا يحتج الناس بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب على الله في ترك التوحيد والطاعة بالجهل أو بالغفلة أو بمواريث البيئة. وكان الله دواما قويا غالبا في انتقامه ممن خالف أمره وعصى رسله، حكيما في إرسال الرسل وإنزاله الكتب. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن جحدك هؤلاء اليهود وكفروا بما أوحينا إليك فإن الله يشهد لك بالنبوة ويشهد بما أنزل إليك من كتابه ووحيه، أنزله عليك بعلم تام وحكمة بالغة، والملائكة يشهدون أيضا بأن الله أنزله عليك، وحسبك يا رسول الله أن الله يشهد لك، وأغنى الله حالة كونه شهيدا عالما علم شهود وحضور، وإن لم يشهد معه أحد غيره. إن اليهود الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بانصرافهم عن الإيمان والإذعان، بل يمنعون غيرهم عن الإيمان به بكتمان صفته وإلقاء الشبهات في قلوب الناس، فضلوا عن طريق الهدى ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا بالله وبرسوله وظلموا أنفسهم بالضلال البعيد والاستمرار على الكفر، وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان صفته وإنكار رسالته، وظلموا غيرهم بالصد عن سبيل الله، فازدادوا بذلك كفرا وأصروا عليه إلى الممات، لم يكن الله ليستر عليهم قبائح أفعالهم ولا ليهديهم طريقا ينجون فيه من النار، لكنه تعالى يهديهم إلى طريق يؤدي بهم إلى جهنم خالدين فيها أبدا بسبب سوء اختيارهم وجحودهم وإصرارهم على ظلمهم، وكان ذلك العذاب الذي يستحقونه على الله سبحانه هينا يسيرا، فإنه تعالى لا يعجزه شيء. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام من عند ربكم، وإذا كان ذلك الرسول هو الكامل في رسالته التي جاءت مقرونة بالحق مصاحبة له وفيها مصلحة لكم، فآمنوا بما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم، يكون الإيمان خيرا لكم في الدنيا والآخرة من الكفر الذي أنتم عليه. وإن تجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبوا بما جاءكم به من الحق من ربكم، فإن الله غني عن إيمانكم، لأن له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا، وكان الله من الأزل إلى الأبد عليما بما يكون منكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيجزي كل واحد منكم بعمله، حكيما في تكليفكم مع علمه بما يكون منكم. وفي هذه الآية دليل على عموم رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهم من ذرياته. هناك رسل آخرون غير الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم بأسمائهم، وقد ترك القرآن ذكر قصصهم وأخبارهم لحكمة يعلمها عز وجل، فنؤمن برسل الله تبارك وتعالى جميعه تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل، كما نؤمن بكتب الله تبارك وتعالى جميعها تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. في الآيات إثبات صفة الكلام لله تعالى على وجه يليق بذاته وجلاله، وقد كلم الله تعالى نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، وفيها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان أن الله تعالى يشهد على صدق دعواه في كونه نبيا، وكذلك تشهد الملائكة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لا تجاوزوا الحد في أمر عيسى عليه السلام، ولا تحطوه عن منزلته، ولا ترفعوه فوق قدره، ولا تقولوا مفترين على الله إلا الحق الثابت القائم على الدليل المقنع لا على الوهم البعيد. ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول الله أرسله الله بالحق وخلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم بقوله كن فكان بشرا من غير أب ولا واسطة أوصلها إلى مريم، وروح بتخليقه وتكوينه من غير توسيط سلالة بشرية ونطفة تتشكل إنسانا. وإذا كان الحق في عيسى عليه السلام أنه رسول الله، وأنه سبحانه خلقه من غير طريق الأسباب المعتادة، فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله، وصدقوا رسله الذين سبقوا عيسى والرسول الذي جاء من بعده، ولا تكفروا بأحد منهم، ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين. انتهوا عن هذا القول الفاسد الباطل، يكون الانتهاء خيرا لكم، لأنكم تخرجون من حيرة الأوهام إلى تفكير العقول، وتدركون الحق وتذعنون له، وتكونون مؤمنين بالمسيح حقا وصدقا. ما الله سبحانه إلا إله واحد، تنزه أن يكون له ولد، له تعالى ملك السماوات والأرض ومن فيهما وما فيهما، فمن فيهما وما فيهما عبيده وملكه، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا قائما بأمور عباده وبتحصيل ما يحتاجون إليه. من توكل عليه كفاه، ومن استغنى به أغناه عما سواه. وفي الآية تحذير من الغلو في الدين، وهو تجاوز الحدود الشرعية، لأن الغلو يوقع صاحبه في مخالفة الشرع، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وقد يوقع الغلو صاحبه في الكفر، كما حصل لليهود والنصارى في عيسى عليه السلام. فاليهود تجاوزوا الحدود الشرعية في عيسى وأمه، فأنزلوهما دون منزلتهما التي أنزلهما الله فيها، فكذبوا عيسى واتهموا أمه بالفاحشة. والنصارى تجاوزوا الحدود الشرعية غلوا منهم بعيسى، فجعلوه وأمه إلهين مع الله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لن يستكبر ويمتنع المسيح الذي تعبدونه من دون الله أن يكون عبدا لله، لأنه رسول مجتبى، فليس هو ثالث ثلاثة، وليس هو ابنا لله، وليس هو الله، ولم يأمر أحدا بعبادته، وكان هو من العابدين لله، وكذلك لن يستكبر ويمتنع الملائكة المقربون، فجبريل وإسرافيل وميكائيل وحملت العرش أن يكونوا عبيدا لله، لأنهم في ملكه ومن جملة خلقه، ومن يتعظم عن عبادة الله ويأنف من التذلل والخضوع له ويترفع عن مشاركة الضعفاء الفقراء من المؤمنين في عبادة الله سبحانه، فسيجمعهم يوم القيامة لموعدهم الذي وعدهم، حيث لا يملكون لأنفسهم شيئا، ويفصل بينهم بحكمه العادل، ويجازي كلا بما يستحق. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأما الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات التي تعبر عمليا عن صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي، فيعطيهم الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملة، ويزيدهم على ما أعطاهم من الثواب زيادات لا تخطر على بالهم ولا تقع في تصوراتهم. وأما الذين ترفعوا عن اتباع النبيين وتكبروا عن أن يكونوا في صف واحد مع الضعفاء والفقراء في عبادة الله رب العالمين والتذلل له، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله لأنفسهم وليا ينجيهم من عذابه، ولا ناصرا ينصرهم منه ويدفع عنهم عقوبته. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم دليل قاطع من ربكم مثبت لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بما يده من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، وأنزلنا إليكم القرآن نورا ظاهرا واضحا ومظهرا مبينا تتبين به الأحكام، وبه يدخل نور الإيمان في القلب. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين صدقوا بوحدانية الله وبما أرسل من رسول وأنزل من كتاب، واحتموا بالله ملتجئين إليه وممتنعين به سبحانه بعبادته بصدق وإخلاص وبالعمل بمراضيه وباللجوء إليه وحده، فسيدخلهم في رحمته فيغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويجعلهم مشمولين بفضل منه، إذ يعصمهم من الوقوع فيما يسخطه ويتولاهم بحماية منه مع ما يمنحهم في الحياة الدنيا من راحة ضمير وسعادة نفس وانشراح صدر وتيسير للأمور ودفع للمكاره، ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليهم من أهل طاعته، ويهديهم طريقا مستقيما واضحا فيما بقي لهم من مسيرتهم في حياتهم، وهو صراط الله الذي يبلغون به رضوان الله في جنته، ويتفضل عليهم بعد إدخالهم الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويهديهم في الجنة إلى الصراط الذي يوصلهم إلى حيث يرون ربهم، فيفيض عليهم من عطاءاته وإحسانه. وفي الآيات كثير من الفوائد، منها بيان أن المسيح بشر وأن أمه كذلك، وأن الضالين من النصارى غلوا فيهما حتى أخرجوهما من حد البشرية. وفي الآيات بيان بطلان شرك النصارى القائلين بالتكليد، وتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شريك أو شبيه أو مقارب، وبيان انفراده سبحانه بالوحدانية في الذات وفي الأسماء وفي الصفات، وإثبات أن عيسى عليه السلام والملائكة جميعهم عباد مخلوقون لا يستكبرون عن الاعتراف بعبوديتهم لله تعالى والانقياد لأوامره، فكيف يسوغ اتخاذهم آلهة مع كونهم عبيدا لله جل وعلا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يطلبون منك يا رسول الله الإجابة عن حكم ميراث الكلالة، وهو من مات وليس له ولد ولا والد. قل إن الله يخبركم عما سألتم عنه من أمر الكلالة، إما كامرؤ ليس له ولد ولا والد، ولذلك الهالك أخت شقيقة من أبيه وأمه أو من أبيه فقط، فلأخت الميت نصف تركة، وإذا ماتت الأخت ولم يكن لها والد ولا ولد وتركت أخا شقيقا من الأب والأم أو من الأب، فإنه يستغرق جميع ميراث الأخت إذا انفرد، وإن مات وترك أختين أو أخوات فلهن الثلثان مما ترك الميت، وإن كان المتروكون من الإخوة رجالا ونساء فللذكر منهم نصيب اثنتين من أخواته الإناث، يبين الله لكم هذه الفرائض والأحكام وقسمة المواريث وحكم الكلالة خشية أن تضلوا عن الحق في أمر المواريث فتهملوا الميراث جملة بألا تعطوا أحدا من الورثة شيئا، أو تفرقوا المال من غير قيد فتتركوا ورثتكم ضياعا، أو تحرموا من تشاءون وتعطوا من تشاءون فتثيروا العداوة والبغضاء بينهم، والله بكل شيء عليم، علما كاملا شاملا لجميع المعلومات ومحيطا بها وسابقا على وجودها، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذا إشارة إلى أن شرعه تعالى أحكم شرع، لأنه شرع من يعلم العدل على أتم وجوهه والمصلحة المستقرة الثابتة التي لا تعبث بها الأهواء، ثم هو عليم بمن يخالفه ويعصيه ومن يطيعه ويرضى حكمه، آخر سورة النساء، ولله الحمد والمنة.